صاحبكم في هذا العمل من الإعداد ناصر بن صالح العقيل، خالد بن صالح الحسون، ومن التقديم محمد الفريح، فيصل بن جديان، ومن الإنشاد أبو عبد الملك، أبو ريان، أبو يزيد، أبو سهل، أبو حمزة، وعبد الرحمن الشايع، ومن الإخراج الفني أحمد نور، أبو معاذ. شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. شكر خاص للأخ عبد العزيز المقرن. حييتم يا طالب العلية يا جاعلي. هذا الإصدار برعاية مدارس المناهج في أضخم المباني التعليمية المجهزة بأحدث الوسائل التقنية، يتعلم طلابنا مستقبلهم. مدارس المناهج، أحلام طلابنا، مناهجنا. هاتف رقم 22455555 27537200. حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. حييتم حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. حييتم حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. رؤياتنا تقديم نوع جيد جيد بأطر فكرية قيمية قيمية قيمية. رؤياتنا تقديم نوع جيد جيد بأطر فكرية قيمية قيمية. رسالة لنا بأن نغدو بكم صرحا كذا منارة علمية. حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. من كان يبحث عن علا أبنائه أبنائه في ظل سنبلة ثنت أعطافها. من كان يبحث عن علا أبنائه أبنائه في ظل سنبلة ثنت أعطافها. فلقد وصلت إلى مرادك عندنا فهي المناهج حلوة أوصافها. حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. حييتم حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. حييتم حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا قومنا الأخيار في مدارس المناهج الأهلية. حييتم مدارس المناهج الأهلية. حييتم حييتم يا طالب العلية يا جاعلي لله كل نية. حييتم يا طالب. صدى الشموخ للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، عنيزة. هاتف رقم 06-363-5440، فاكس رقم 06-363-5441، صندوق بريد 19 الرمز البريدي 818-88-8. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.